أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أولانا من النعم وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، لا يزال حديثي متواصلاً أيها الأحبة عن بعض الأمراض القاتلة التي أصابت جسد الأمة الإسلامية. ومن بين هذه الأمراض القاتلة اتباع الهوى. وحقيقة الهوى أيها الأحبة أو مفهوم الهوى هو ميل النفس إلى ما تحب وترغب، أو ميل الطبع إلى ما يرغب إليه. كما قال بعض أهل العلم إن حقيقة اتباع الهوى أن تميل النفس إلى شهوتها وإلى رغبتها دون أن يردعها رادع أو ينزعها وازع، فلا تنظر إلى العقل وإلى شرع ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تصبو إليه من شهواتها. حتى قال الإمام الشعبي قال إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. أيها الأحبة، من مخاطر اتباع الهوى أن الله سبحانه عز وجل ما ذكره في القرآن الكريم كما قال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قال ما ذكر الهوى في القرآن الكريم إلا ذمه الله سبحانه عز وجل، كما قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال في موضع آخر أرأيت من اتبع إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال في موضع آخر أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أيها الأحبة، إن الهوى هذا إذا دخل على العالم دعاه إلى الانحراف والزيغ بل والبعد عن جادة الصواب والحق. هذا الهوى إذا دخل العابد دعاه إلى الشرك والرياء والابتعاد عن الإخلاص في العبادة. هذا الهوى إذا دخل إلى القاضي أو الحاكم أو الراعي دعاه ذلك إلى أن ينحرف عن الحق ويحكم بالظلم والباطل. نعم، يحكم بالظلم والباطل، كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يتبعون الهوى هؤلاء قد توعدهم الله سبحانه عز وجل بعذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أحبتي في الله، إن من آثار ونتائج اتباع الهوى أنه سبب لنزول الفتن والمحن على العباد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم، قلوب الخلق عندما تعرض الفتن على قلبين يبقى القلب الصافي الذي لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض الأبيض، أو القلب الثاني، القلب الذي اتبع هواه، هذا تعرض له الفتن وتأخذ به مأخذا عظيما، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرباد، سديد شديد السواد والظلمة، كالكوز مجخيا، كالكوز أو الكوب مقلوبا منتكسا لا ينتفع بشيء مما قيل أو سمع. معاشر الأحبة، إن من آثار ونتائج اتباع الهوى أنه من الأمور المهلكة التي تهلك العبد في عاجله وآجله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، هوى مطاع، وشح شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه، كما أورد ذلك الإمام الطبراني في الأوسط. وأيضا أيها الأحبة، من آثار ونتائج اتباع الهوى أنه يصد عن الحق بعد أن رآه صاحب الحق حقا، ويدفعه ذلك إلى انتهاج الباطل، كما جاء في قصة القرآن الكريم، يقص علينا القرآن الكريم قصة بلعم بن باعورة الذي عرف الحق ثم صد عن ذلك، فقال الله عز وجل بشأنه: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه عبرة ونتيجة وأثر أيها الأحبة لمن يتبع الهوى فيرى الحق بينا لكنه ينحرف عنه ويزيغ بعد ذلك إلى البغي والضلال، ثم مآله الويل والهلاك والثبور. معاشر المسلمين، إن اتباع الهوى دائما يصد عن الحق، ولكن المؤمن الفطن البصير هو الذي يرشد إلى الحق ويخالف هواه، كما جاء في قصة الصحابي الذي كان يلبس خاتما من ذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع الخاتم من يده وألقاه على الأرض، فجاء قوم وقالوا لهذا الرجل، أو جاء رجل فقال لهذا: خذ هذا الخاتم فانتفع به، خاتم من ذهب. فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ وألقاها من يده. فماذا قال الرجل لما دعاه آخر إلى الانتفاع به؟ قال: لا أرفع خاتما ولا آخذه بعدما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خالف هواه، رغم أن الهوى قد يدعو النفس إلى ما تحب وتبغي، لكن شرع الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يتمثل لها المسلم تدعوه دائما إلى مخالفة هواه. السؤال الذي يطرح أيها الأحبة: ما هو السبيل وعلاج اتباع الهوى؟ لأن الهوى ما دخل في شيء إلا أفسده. السبيل أيها الأحبة التمسك بكتاب ربنا وتلاوة القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكلما أقبلت على كتاب الله عز وجل دعاك القرآن بين ثناياه إلى مخالفة هواك. أيضا ما يدعو إلى مخالفة الهوى أيها الأحبة هو الخوف والحياء من الجليل ربنا عز وجل. يقول إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال: الهوى يردي والخوف يشفي، واعلم أن محاربة الهوى من قلبك لا يكون لك إلا أن تخاف وتعلم أن الله عز وجل يراك. نعم، إذا علمت أن الله عز وجل رقيب عليك لا يخفى عليك منه خافية، تعلم أن الله مطلع عليك في حركاتك وسكناتك، دعاك ذلك دائما إلى مخالفة هواك. أيضا أيها الأحبة، السبيل إلى مخالفة الهوى هو مجاهدة النفس. وقد سئل الإمام الحسن البصري عن أفضل الجهاد قال: جهاد الهوى. وسئل أحد الصالحين قال كيف يكون اتباع الأمر؟ قال انظر إلى قلبك إذا عرض عليه أمران فانظر أيهما يخالف هواك فاتبع. نعم مخالفة الهوى، فهواك داعك كما يقول عبد الله بن سهل رضي الله عنه أو سهل بن عبد الله رضي الله عنه رجل من الصالحين، قال هواك داعك ومخالفته دواءك. نعم إذا خالفت هذا الداء فهذا هو سر الدواء. أيضا أيها الأحبة، ما يدعو إلى مخالفة الهوى هو النظر في عواقب الأمور. نعم يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه أخوف ما أخاف عليكم خصلتان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبينا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، طريق السعادة طريق الجنة كما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. إذا خالفت هواك فهو طريق إلى الجنة، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. والنفس هذه أيها الأحبة كما صورها هذا الحكيم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نعم هذه حال النفس، إذا فطمتها عن شهواتها وخالفت مرادها فهو سبيل إلى مرضات الله عز وجل وطريق إلى الجنة. أقص عليكم قصة في مخالفة الهوى أيها الأحبة، وكيف أن اتباع الهوى يودي بصاحبه إلى الهلاك وإلى الردى. فهذا الأعشى بن ميمون أو الأعشى ميمون بن قيس شاعر عربي قاطبة، ما وجد أشعر من الأعشى، حتى سئل يونس هذا أحد علماء اللغة والأدب عند العرب، سئل فقيل من أشعر العرب؟ قال أشعر العرب امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير بن أبي سلمى إذا رغب، والأعشى إذا طرب. حتى سمي الأعشى أيها الأحبة بصماجة العرب، فشعره كان يتغنى العرب به جميعا ويطرب به الناس جميعا، فما وجد شاعر لدى العرب قبله أفضل منه شعرا، فهو من فطاحلة وأفذاذ شعراء العرب على الإطلاق. هذا الشاعر ميمون بن قيس الأعشى الأكبر وصل إلى مسامعه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن بهذه الدعوة وخرج من اليمامة من نجد يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ذلك أيها الأحبة، الشعر لدى العرب كان له الموضع الأهم والمتميز، فالشعر لدى العرب كان يرفع أقواما ويضع آخرين قبل أن يأتي القرآن، ولكن لما نزل القرآن صار هو كلام الله عز وجل الكتاب الحق الذي يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين. كان الشاعر من العرب إذا أراد أن يرفع مدح قبيلة أو ثناء قبيلة يرفعه بالشعر، فإذا هجا قبيلة أو رجلا بقي له ذلك واسما من الذلة والمهانة يعير به على مرور الأزمنة والتاريخ. وهكذا لما خرج الأعشى يريد الإيمان بهذا الدين الجديد وبمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أعلن إسلامه، خرج على ناقته يمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول في هذا الشعر: ألا أغمضت عيناك ليلة أرمدا، وبت كما بات السليم مسهدا، ألا يا هذا يا سائلي ممن يممت لها في أهل يثرب موعدا، ألا قد عزمت ألا أضع موطئي حتى تلاقي محمدا. إذا أنت لم تتزود بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم تصل كما كان أرصدا. خرج وهو يرتجز هذه الأبيات في الثناء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. فخاف القوم ورأوا ما فعله شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى بهم الأفاعيل، فالتقوا به في أثناء الطريق وقالوا له: يا أعشى، من تريد؟ قال: أريد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: دينك خير من ديني. فقال لهم: بل دينه خير من دين آبائنا وأجدادنا. قالوا: يا أعشى، إنه يحرم الزنا. قال: أنا شيخ كبير ولا حاجة لي في النساء. قالوا: يا أعشى، إنه يحرم الخمر. قال: إن الخمر مذهبة للعقول، مذلة للرجال. فلما يئسوا منه وعلموا أنه عازم لا محالة على ملاقاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: يا أعشى، هل لك بمئة ناقة وترجع عن هذا الدين؟ فتأمل مليا وقال: أما المال فنعم. وهكذا أغراه المال بعد إنه بعرض من الدنيا قليل، ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فرضي بمئة ناقة، فجاءوه بمئة ناقة وارتد عن الدين ورجع إلى قومه يسوق المئة ناقة مستبشرا فرحا. ولما وصل على أعتاب بني قومه باليمامة سقط من فوق ناقته فدقت عنقه فمات. هكذا أيها الأحبة، الذي يبيع دينه بهواه كيف يكون حاله ومآله؟ نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الخير والبركة والعافية. اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر واهدنا سواء السبيل، واحفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم يسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وارحم شهداءهم، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا